فاصبر لحكم ربك وما بسم الله

لا ما غرك بربك

الدواء تحت الزيت. النبي اكيد النبي هذا النبي ربنا استحلك الحلوة وقعنا في مرة فترة سلامة وابعد عنك ولا الحرام بس انت دي محتلم الحق برضه دعوة جامدة دعوة جامدة Yeah.